وقد كفى القرآن في فضله برهان. كذلك الأخبار وبعد الآثار فهو لنا دليل وصاحب جليل. فاعمل به وعلم تدعى بخير مسلم، واحذر من الآفات وجانب الزلات. فالعلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال. وكثرة الجدال العلم خشيا كل يعرف بذاك أهل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السهروردي ورضي الله عنكم: فلما سقط عن قلبهم محبة الدنيا وحب الرفعة أصبحوا وأمسوا وليس في قلوبهم غش لأحد. فقول القائل كنست بأرواحهم المزابل إشارة منه إلى غاية التواضع، وأن لا يرى نفسه تتميز على أحد من المسلمين لحقارته عند نفسه، وعند هذا ينسد باب الغش والغل. وجرت هذه الحكاية فقال بعض الفقراء من أصحابنا: وقع لي أن معنى كنست بأرواحهم المزابل أن الإشارة بالمزابل إلى النفوس، لأنها مأوى كل رجس ونجس كالمزبلة، وكنسها بنور الروح الواصل إليها، لأن الصوفية أرواحهم في محال القرب ونورها يسري إلى النفوس، وبوصول نور الروح إلى النفس تطمئن النفس ويذهب عنها المذموم من الغل والغش والحقد والحسد، فكأنها تكنس بنور الروح. وهذا المعنى صحيح وإن لم يرد القائل بقوله ذلك. قال الله تعالى في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال أبو حفص: كيف يبقى الغل في قلوب ائتلفت بالله واتفقت على محبته واجتمعت على مودته وأنست بذكره؟ لأن تلك القلوب قلوب صافية من هواجس النفوس وظلمات الطبائع، بل كحلت بنور التوفيق فصارت إخوانا. فالخلق حجابهم عن القيام بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وحالا، صفات نفوسهم. فإذا تبدلت نعوت النفس ارتفع الحجاب وصحت المتابعة ووقعت الموافقة في كل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجبت المحبة من الله عز وجل عند ذلك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آية محبة العبد ربه، وجعل جزاء العبد على حسن متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محبة الله إياه. فأوفر الناس حظاً من متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوفرهم حظاً من محبة الله تعالى. والصوفية من بين طوائف الإسلام ظفروا بحسن المتابعة لأنهم اتبعوا أقواله، فقاموا بما أمرهم ووقفوا عما نهاهم عنه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم اتبعوه في أعماله من الجد والاجتهاد في العبادة والتهجد والنوافل، من الصوم والصلاة وغير ذلك، فرزقوا ببركة المتابعة في الأقوال والأفعال التخلق بأخلاقه من الحياء والحلم والصفح والعفو والرأفة والشفقة والمداراة والنصيحة والتواضع، ورزقوا قسطا من أحواله من الخشية والسكينة والهيبة والوقار والتعظيم والرضا والصبر والزهد والتوكل. فاستوفوا جميع أقسام المتابعة وأحيوا سنته بأقصى الغايات. قيل لعبد الواحد بن زيد: من الصوفية عندك؟ قال: القائمون بعقولهم على هممهم، والعاكفون عليها بقلوبهم، والمعتصمون بسيدهم من شر نفوسهم هم الصوفية. وهذا وصف تام وصفهم به. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم الافتقار إلى مولاه، حتى كان يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ويقول: اكلأني كلاءة الوليد. ومن أشرف ما ظفر به الصوفي من متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوصف، وهو دوام الافتقار ودوام اللجاء. ولا يتحقق بهذا الوصف من صدق الافتقار إلا عبد كوشف باطنه بصفاء المعرفة، وأشرق صدره بنور اليقين، وخلص قلبه إلى بساط القرب، وخلا سره بلذاذة المسامرة، فبقيت نفسه بين هذه الأشياء كلها أسيرة مأمورة، ومع ذلك كله يراها مأوى كل شر، وهي بمثابة النار لو بقيت منها شرارة أحرقت عالما، وهي وشيكة الرجوع سريعة الانقلاب والانفلاب. فالله تعالى بكمال لطفه عرفها إلى الصوفي، وكشفها له على شيء من معنى ما كشفها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو دائم الاستغاثة إلى مولاه من شرها، فكأنها جعلت صوتا للعبد تسوقه معرفته بشرها مع اللحظات إلى جناب الالتجاء وصدق الافتقار والدعاء. فلا يخلو الصوفي عن مطالعتها أدنى ساعة، كما لا يخلو عن ربه أدنى ساعة. وربط معرفتها بمعرفة الله تعالى فيما ورد: من عرف نفسه فقد عرف ربه، كربط معرفة الليل بمعرفة النهار. الحمد لله الذي جعل مناط الخير الوسيع والسبب الأقوى للوصول إلى القدر الرفيع تواضع العبد بين يدي مولاه، وخضوع لجلال تعالى في علاه، وجعله سرا وإكسيرا يهبه من يشاء من عباده ممن أراد أن يعطيه منه فضلا جزيلا كبيرا، ويحرمه من لم تسبق له سابقة الفضل، ومن لم يجعله الله تعالى لمواطن قربه أهل. فمنة انكسار القلب من أجل الله عطية خص الله بها أنبياءه وملائكته والصديقين من عباده، وألحق بهم في شرف هذه الصفة طوائف من المؤمنين الصادقين، حتى تهيأوا لمرافقة ذلك الركب المبارك مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جاءنا سؤال بعض الأنبياء للرب جل جلاله: أين أجدك يا رب؟ فأوحى الله إليه: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فحيث حضر أولئك، وحيث جلس أولئك، وحيث تكلم أولئك، وحيث نزل أولئك، يوجد روح القرب من الله، ويستلم فائض العطاء من فضل الله. تجد ربك عندما تجدهم. تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فما أكرمه من رب تجلى للعباد في هذا التنزل الأعجب الأطيب الحال الأعذب، ويتجلى لعباده في ذوات قربت وعليه كرمت، وسر حبه منحت، وخصائص فضله وهبت. فإذا قابلتها مقابلة حسنة جاءتك منه سبحانه وتعالى مننا مستحسنة، ووجدت ربك كما قال في سيدهم وإمامهم مخاطبا جميع من أذنب أن يلجأوا إلى حسن مقابلة العبد الأطيب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، جاءوك لوجدوا الله. يجيئون إلى عندك ليجدوني توابا رحيما مكرما عطوفا برا محسنا لطيفا إذا قصدوا ذاتك وأحسنوا مقابلتها. وجاءوا على هذا الوصف بالخضوع والخشوع. ولما جاء بعض الناس من الحج إلى بلد يقول بعض الذين اتخذوا سبيل الجفاء لجناب النبوة مسلكا يقال له أنت زرت النبي؟ قال نعم، رحت من المدينة فزرت إلى المدينة فزرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ذاك الرجل أنت من أهل هذه الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول. قال نعم أنا من أهل هذه الآية إن شاء الله، فهل أنت من أهل تلك الآية؟ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إن كانكم أنت خذها، أنا أريد من أهل هذه الآية، الظلم وزم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأقام الحق الفرق بين هؤلاء المؤمنين الصادقين وبين المنافقين، فقال إذا قلتم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال الله هؤلاء الذين أعرضوا عنك ما سلطت على قلوبهم إعراضهم عنك إلا وقد أعرضت أنا عنهم. وخذ الخبر الحقيقة، قال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قال أنا قد أعرضت عنهم، خلاص ماشي مغفر لهم، فلذا لا أمكن قلوبهم من الإقبال على صفيي وحبيبي ونبيي، لأنهم لو أردتهم لأقبلت بقلوبهم عليه، قد أعرضت عنهم، فيكون نتيجة ذلك أن يعرضوهم عن صفيي وأن يعرضوا عن حبيبي ونبيي ووليي. نعوذ بالله من غضب الله وسخط الله. فهذه النعم نعم التذلل، فيها حقائق العز، بل حيازتك لإفاضة كرم العز لك من عز الله على حسب ما يكون متمكنا في قلبك من الذلة لله. فنصيبك من العز بالله عين نصيبك من الذل لله بالضبط. كلما ازددت ذلة له زادك عزا به جل جلاله. وكلما ضعف تذللك القلب الباطني. ومن الناس من تظهر ألفاظ التذلل على لسانه، وقد يظهر بعض أخصاف التذلل على جسده، ويكون حظ قلبه من التذلل قليل، فلا عبرة بذلك إلا أنه إن فعل ذلك طالبا تحقيق القلب رجي له أن يتفضل عليه بنقل هذا المعنى بعد تكلفه إلى تألف بينه وبين قلبه ليحظى بنصيب من الذلة لله. أما إن كان الدافع لذلك القول ولذلك الفعل من المظهر الجسدي منه التصنع والمراءة وإرادة أن يقال إنه المتواضع وما إلى ذلك، فإن ذلك كله مما يرده الرحمن ولا يقبله، وهو مما لا يمشي عنده. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل إلا ما اتصل بالقلب. وجاءت الإشارة أيضا معنا في خطبة اليوم أن أسس الخلافة التي ميز الله بها ابن آدم على ظهر الأرض لا تقوم إلا على هذه الركيزة، ركيزة التذلل لله. فلا تكون الطاعة قائمة على وجهها ولا مقبولة عند المطاع المعبود تعالى إلا بذلة القلب وانكساره، ولا البعد عن المعصية لا يتم إلا بقوة التذلل لله تبارك وتعالى. ولما سأل الإمام عبد الوهاب الشعراني شيخه علي الخواص حتى متى يبتلى العبد بالذنب، قال إلى أن يتم سجود قلبه، قالوا لأن يتم إلى أن يتم سجود قلبه. ف فإنه على حسب نقص ذلة قلبه يبتلى بالذنب حتى يخضع حتى يرى نفسه لا شيء. فإذا تم سجود القلب رفع ابتلاؤه بالذنوب، فصار بعد ذلك يهوى الطاعة ويستلذها حتى يصير كما قال قائلهم: أخشى أن لا أثاب على قراءتي للقرآن لكثرة ما أجد من الحلاوة واللذة، فصرت أقرأها بشهوة. أنا أشتهي القراءة، أنا أشتهي الصلاة، أنا أشتهي الصدقة، شهوة غالبة علي ألتذ بها لذة كبيرة، فأخشى أن لا أجر بعد ذلك عليها. ولكن يقال لمثله: لك الهنا تلذذ بها هنا ولك بها اللذة فيما بعد، فإنك ما وصلت إلى ذلك إلا بعدما شرفت ما سلكت شريف المسالك، وإلا بعدما صدقت مع العزيز المالك حتى هيأك لذلك، فصرت تستحلي طاعاته التي تنفر منها النفس الأمارة في أول الطبع البشري حتى تألفها وتأنس بها فتستلذها بعد ذلك، فتتحول شهواتها علوية وإراداتها قدسية. يقول أهل هذا الانكسار من أجل الله تبارك وتعالى. كان يقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، يقول: يا قومي أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتكبر أن أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح، ولا أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم. فذلك من نتيجة الانكسار لأجل الله تبارك وتعالى والخضوع لجلاله. وإنما يلاحظ في ذلك محبة الله لهذا الوصف من عبده: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فيا فوز المتذللين لعظمة الله. ولذلك قالوا في تحقيق التوبة التي لا تقوم إلا على الانكسار: إنه لم يحصل الغوث والاصطفاء من الله لآدم والإنقاذ ورفع الدرجة والاجتباء بسجود الملائكة له، ولا بنشر خبره قبل أن يخلق، ولا بظهور فضله في السماوات، ولكن بقوله: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. برز له الاجتباء وبرز له الاصطفاء وجاءه الإنقاذ وجاءته النجاة وجاءه الخلاص، فما نفعه أن الملائكة سجدوا له؟ ما أفاد هذا؟ إيش نفعه عندما أكل من الشجرة وبدت له السوءة وراح؟ إيش ما نفع الملائكة؟ كون الملائكة سجدوا له ما نفعه، كون اسمه ذكر من أول ما نفع، لكن انكساره وذلته هي التي بها أدركه الله، هي التي بها أغاثه الله. فقال له ربنا، قال لربي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. جل جلاله وتعالى في علاه: هكذا فهموا شان العبودية مع الربوبية، فتمسكوا بأذيال التذلل فأعزوا. وعلى قدر ذاك الافتقار يغنيك الملك الغفار. ألم تر أنه قال لأعظم المفتقرين إليه وأكثرهم تحققا بالافتقار إليه: ووجدك عائلا فأغنى. فكان ذاك الغنى الكبير الذي جاءه من حضرة الكبير نتيجة ذاك الافتقار الكبير إلى العلي الكبير جل جلاله وتعالى في علاه، حتى أنه لم يجعل له في الصورة ولاية أب يلجأ إليه أو يركن أو يعتمد عليه في حال، فقبض أبوه إلى حضرة الله والمصطفى في بطن أمه. ولما بدأ في سن يفتح فيه على شؤون الحياة وتقوى فيها العلائق بين الناشئ وبين الخلق، أخذت أمه أيضا. أبقي صلى الله عليه وسلم موجود يتيما مؤوى من قبل العلي الأعلى، فقيرا فأغناه الله تبارك وتعالى. وذلك ما يفتح الله على عبده من الفضل الأعظم فيغنيه به عمن سواه بواسطة افتقاره إليه تعالى في علاه. في ذلك سمعنا في رؤيا الرجل الصالح قول المرأة التي كانت تسمى وتدعى مسكينة، فيسموها الناس مسكينة، مسكين اسمها، وكان الناس يقول يا مسكينة يا مسكينة، وكان من شأنها أنها تحرص حرصا قويا على مثل هذه المجالس، على مجالس العلم، وتحرص على مجالس الذكر، وما تسمع بشيء منها في بلدها أو حولها إلا حضرت بعفتها وشرفها وأدبها وخدمتها وتذللها، فمر عمرها فماتت وقبرت، رآها بعض صلح بلدها لابسة حلة من حلل الجنة تمشي متبخترة مهما فرآها من خلفها، فعرفها فنادى يا مسكينة يا مسكينة، فالتفتت إليه تقول هيهات، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر، إن الذي افتقرت إليه أغناني، إن الذي تذللت له أعزني، ذهبت المسكنة، تنادوني في الدنيا مسكينة مسكينة، روحت أيام الدنيا وأيام المسكن، ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. قال بمن إلت هذا؟ كيف حالك؟ قالت له لا تسل عمن أبيحت له الجنة بحذافيرها. قال لها بمن إلت هذا؟ قالت بحضور مجالس العلم ومجالس الذكر. فقال فلما تتبخترين هكذا في المشي؟ قالت إنما هذه مشية الخدام في دار السلام. قالت هذه مشية الخدام، هذه هيئة الخدام يمشوا كذا، ما رأيت ما في الجنة أن تجلس، ما تعرف شيء. قالت له هذه مشية الخدام في دار السلام، دار الإكرام والإنعام من العلي الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، سطرنا بساط الجود والتكريم، وهب لنا بك الغنى الأكبر بحسن ذلتنا وافتقارنا إليك فيما بطن وما ظهر يا أرحم الراحمين. ولو شربت كاسا حاليا من الذلة له لم توثر عليها شيئا سواه، ولكنت دائما متشبثا بمعاني الذلة له تعالى في علاه، ولرأيت ذلك واضحا لك جليا في جميع مظهر ومسار سيدنا محمد بن عبد الله. ما أذله للرب، ما أعظم خضوعه للحق، وهو القائل إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. صلى الله عليك يا عبد الله، يا خير عباد الله، يا من لم يتحقق بالعبودية مثله أحد من عباد الله، أنت أعظم الخلق عبودية لله، نعم العبد أنت يا حبيب الله يا صفي الله. إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لو رأيته كيف يراعي الشاة في لقامها وكيف يتلطف في حلبها، ولو رأيته كيف ينفض بيده ضرعها، ولو رأيت كيف يصغي الإناء للهرة لتشرب من الماء، ولو رأيت كيف يحمل المكنسة بيده الكريمة الشريفة. أي يد تلك؟ يد ليس في الأرض مثلها ولا في السماء. ما هي من الأيادي في الأرض أو السماء علت فوق سدرة المنتهى؟ إنها هذه اليد الحاملة المكنسة في البيت، تقم البيت وتكنسه. فلو رأيت الساري إلى قاب قوسين وهو حامل المكنسة في البيت يقم البيت ويكنس البيت صلى الله عليه وسلم، لذقت لذة الذلة ومعنى الذلة، وتشبثت بالاقتداء به، وأحببت التشبه به، وأن أن تصل لذلك. اجعلني ما أكنس بيتي وحده، أمشي إلى بيوت الجيران وكنسها، وأمشي إلى المصليات، مصلى آل الكساء وإلى المسجد لي الفخر وكنسه وكنسه وكنسه، وأمشي في الشوارع وكنسها. يدي ما نسبتها إلى تلك اليد، لو كنست شوارع الأرض كلها ما بلغت رتبة التواضع عند تلك اليد، إنها يد علت فوق سدرة المنتهى. فكونها تحمل المكنسة، من الذي يلحق هذا الفضل؟ من الذي يلحق هذا الشرف؟ أنت لست في مرتبته حتى يكون تذلل تذللك. ولأجل ذلك إنما يحوم الخلائق في فناء فضله صلى الله عليه وسلم من الأطراف، وهو صاحب الفضل الأكبر من الأكبر، إن فضله كان عليك كبيرا صلى الله عليه وعلى سلم، صاحب الفضل الأعظم من الأعظم، وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة قربه. يقول: لما سقط عن قلوبهم محبة الدنيا وحب الرفعة أصبحوا وأمسوا وليس في قلوبهم غش لأحد. الله الله الله. فالآن تعرف كيف ينسبون الواحد إلى الصوفية وهو عدو ما شم ريحها ولا قرب من ميدانها، يمسي ويصبح وليس في قلبه غش لأحد كائنا ما كان. وقال: كنست بأرواحهم المزابل، إشارة إلى غاية التواضع وما يرى نفسه تتميز على حد من المسلمين. أراد السفر إمام أبي بكر العدني بن الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس، قال له: قبل أن تسافر ننظر حالك في صلاحيتك للسفر. يا ولدي اليوم اخرج أول إلى السوق وانظر الخلق هناك، وهات لي بأي واحد أقل منك هاته إلى عندي. خرج يمشي في السوق، كلما يشوف واحد يقول: ما أدري هذا أقل مني وأنا أقل منه عند الله. استغفر الله، إذا قلت أنه أقل مني عصيت الله وتكبرت على عباد الله. استغفر الله، دار قال: استغفر الله، كيف أقل مني؟ لا يوجد في البلد أقل مني، لا في السوق ولا غير السوق. رجع إلى البيت، ما وجد أحد أقل منه. رجع إلى في طريق البيت وجد كلب أجرب يلم تعبان، قال: أخذ له هذا الكلب. حدثته نفسه، قل له: هذا أقل مني. وقاف، قال: هذا الكلب لا حساب عليه وعلي حساب، وإذا أنا لم أنجو فهو لا يدخل النار، وأنا إن لم أنجو أدخل النار. لا والله ما هو أقل مني، يمكن يكون أحسن مني. ترك ومشى. السلام عليكم. عليكم السلام. ما جبت أحد؟ قال: ما حصلت أحد. يا ما حصلت أحد، ما حد في سوق الناس، ما حد. قال: موجود ناس كثير في البلاد كثير، لكن ما حصلت أقل مني. قال: كيف ما حصلت أقل منك؟ كلهم أحسن منك. قال: كلهم أحسن مني. إيش هذا؟ قال له: يا أبي، أنت علمتنا خشية الخاتمة فتذكرتها، وما عرفت خاتمة أحد منهم، لعلها الحسنى ولعل خاتمتي سوء، فما وجدت خس مني. وحدثتني نفسي أن أحضر لك كلب في الطريق، ولكن أدركني الفكر والنظر أنه لا يكون هذا صواب، لأنه ربما لم أنجو من عند الحساب فيكون الكلب خير مني. قال: يا ولدي، أردت أن أطمئن إلى هذا الوصف فيك، سافر الآن، رخصة، تسافر وأنا مطمئن عليك، إذا تحمل هذا الاعتقاد وهذا المشهد وهذا النظر وهذا التمكن في الذلة لله حتى لا ترى أحد دونك، تفضل يمكن تسافر. هكذا كانت التربية. وليالي كثيرة اختار النوم والده في الأماكن العامة في الشوارع تربية لنفسه وتزكية لها. يقول: كنست بأرواحهم المزابل، عن أنه حقير عند نفسه، ما يرى أنه فوق أحد. ويقول هناك معنى ثاني وإن لم يقصده الشيخ، وفي هذا أن المعاني تتنوع وتلوح منها إشارات لأهل التوفيق، فليس من الضروري عند صحة المعنى أن يكون مراد القائل نفس هذا المعنى، هذا أولا. أما بالنسبة لكلام الله وكلام رسوله فكل معنى صحيح بميزان شرع مندرج في هذا الكلام، والذي يريده الله ورسوله وراء ذلك وأعظم من ذلك، إنما كل يأخذ جزءا على حسب صفائه وقوة عقله وحسن إدراكه، يأخذه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا القرآن حمال معاني، وكل المعاني الصحيحة التي يشهد الكتاب والسنة بصحتها مقصودة في القرآن والمقصود وراءها، كلها مقصودة والمقصود وراءها، لا يزال أعظم وأجل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وافتح لنا فيه فتحا مبينا. وهكذا يقول: لم يبقى فيهم الغلفة، قويت نفوسهم على حسن اتباع رسول الله، ووقعت الموافقة بينهم وبينه، فكان حظهم من محبة الله ما كان من محبتهم من متابعتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد أعرف بالذلة منه لله تبارك وتعالى. لهذا ما يوقف أحد في مثله في موقف العزة، إذا سكت الكل وخاف الكل ووجل الكل وضج الكل من الملائكة والنبيين والخلائق بالخوف والخشية والبكاء، وقال الأقرب الأعظم إلى الناس إلى الحق سبحانه وتعالى من الناس وهم الرسل نفسي نفسي، وقف الحبيب يقول أنا لها أنا لها، ولا يؤذن لأحد في الشفاعة قبل أن يفتح هو باب الشفاعة، ولا يؤذن لأحد في الخطاب قبل أن يخاطب هو رب الأرباب ويفتح باب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. فمن ذا الذي أذن له الرحمن؟ الذي يسجد فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لقولك واشفع تشفع، نبيكم هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي به خصصتم وميزتم أنتم في يوم الصلاة عليه في يوم الجمعة، إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. يا رسول الله، من الأقطار المختلفة جماعة من أمك يصلون من أمتك يصلون عليك ويسلمون عليك، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. تقول أنت في أي بلد ولا في أي مكان، وأنا في تريم وفي المدينة، فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. يا ربي صلي عليه وعلى آله وصحبه. من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة، يقول صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث بسند حسن، من صلى علي بعد الجمعة فقال اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وفي بعض الروايات غير هذه الصيغة قال 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة وكتبت له عبادة 80 سنة. فنحن عند قيامنا نصلي عليه بهذه الصلاة في أثناء المصافحة 80 مرة حتى ندرك إن شاء الله هذا الفضل العظيم. الله يقوي رابطتكم بهذا النبي الكريم، اللهم قوي رابطتهم بنبيك سرا وجهرا حسا ومعنى ظاهرا وباطنا غيبا وشهادة، اللهم قوي روابطهم بهذا النبي واسلك بهم في سبيله واحشرهم في زمرته، واجعلنا وإياهم من أسعد الناس به وبمرافقته، آمين اللهم آمين يا أرحم الراحمين. قال آية محبة العبد ربه متابعة الرسول، وجزاء المتابعة للرسول محبة الله، أوفر الناس حظا من متابعة الرسول أوفرهم حظا من محبة الله. يقول والرسول كان دائما الافتقار إلى مولاه لا تكني إلى نفسي طرفة عين، خرج هذا الحديث من بعض الطرق ولكنه وارد بالحديث المشهور ثاني الصحيح الذي يقول فيه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أكلأني كلاءة الوليد. هذا إذن حديث صحيح هو عند الإمام أحمد بن حنبل وأبي يعلى برجال الصحيح، أيش هو يقول في دعاءه أكلأني كلاءة الوليد، تعرف الوليد طفل صغير له كلاءة خاصة وبقاية، ليش؟ لأنه لم يعرف اللجوء إلى غير الرب، عاده طفل صغير ما يعرف اللجوء إلى غير الرب، فلتنظر في أي حادث يقع في أي مشكلة تحدث أكثر الخلق لطف الصغار أحيانا يموت كل من في السيارة كل من في البيت انهد إلا الأطفال، يخرجون أطفال صغار كما هؤلاء سبحان الله، يقع أي حادث وإذا بالطفل له كلاءة ووقاية خاصة يقول اكلأني كلاءة الوليد، يقول صلى الله عليه وسلم، لأن الوليد ما يلتفت إلى غير الحق ما يعرف الالتجاء لا لأب ولا لأم ولا لقريب ولا لبعيد، فلهذا يكلأ كلاءة خاصة من دون الآخرين من دون الآخرين يرعون، وما ترى رعاية ربك بالجنين وهو في بطن أمه وكيف يغذيه وكيف ينميه وكيف يكبره وكيف يوالي له الترقية مرة بعد ثانية، ما ألطفه وما أكرمه جل جلاله، وأخرجه من بطن أمه لا يتبطش ولا سن يقطع ولا، وبعد أجرى له المحبة في قلب الأبوين وأجرى له اللبن في عروق الأم، وبارد في الصيف وحار في الشتاء، دافي أيام الشتاء بثقبة متناسبة مع حلقه وما تكبر عليه ولا تصغر تتعبه بالمص، ضبط تمام وترتيب إلهي. ولذا كبرت سنك وقويت قواك وبارزتني بالمعاصي ولم تستحي مني. أنا كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك. اكلأني كلأة الوليد. قرأوا. رضي الله عنكم، قال رضي الله عنه: ومن الذي يقوم بإحياء هذه السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصوفي العالم بالله الزاهد في الدنيا المستمسك من التقوى بأوثق العراء. هذا الكلام المشهور: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ذكر الشيخنا المعلق أنه ليس بحديث يروى في الإسرائيليات، نعم، وهو مقولة مشهورة يكون المعنى فيها أن من رأى في نفسه مظاهر العجز عرف القوة للحق والقدرة، من رأى في نفسه مظاهر الضعف عرف القوة للإله، من عرف في نفسه مظاهر الذل عرف العزة للرب جل جلاله، من رأى في نفسه مظهر الحدوث عرف القدم للجبار، من رأى في نفسه مظهر الفناء عرف البقاء للإله الذي خلقه، إلى غير ذلك. والمعنى الثاني: من عرف نفسه انكشف له شيء من كذبها وزيغها وتدليسها وتلبيسها وخداعها ومكرها، حمله ذلك على أن يفر منها ويلجأ إلى الله ويلح على ربه مستعينا به عليه، فيفتح له الباب ويعرفه ويعرف ربه بعد ذلك. لأن من انكشف له خبث نفسه وتلبيسها وخداعها وغشها وغرورها وزيفها، تيقن أنه ما يقوى عليها ولا يقدر لها، فما معه إلا يفر منها إلى ربه فيقوى التجاءه إلى الله ويدوم على قرع باب له فيفتح الله له الباب. ومن الذي يهتدي إلى فائدة هذه الحال غير الصوفي؟ فدوام افتقاره إلى ربه تمسك بجناب الحق ولياذ به، وفي هذا اللياذ استغراق الروح واستتباع القلب إلى محل الدعاء، وفي انجذاب القلب إلى محل الدعاء بلسان الحال والكون فيه، نبو النفس عن مستقرها من الأقسام العاجلة ونزولها إليها في مدارج العلم محفوفة بحراسة الله تعالى ورعايته، والنفس المدبرة بهذا التدبير من حسن المدبرة بهذا التدبير من حسن تدبير الله تعالى مأمونة من الغل والغش، مأمونة الغائلة من الغل، من الغل والغش والحقد والحسد وسائر المذمومات. فهذا حال الصوفي، ويجمع جمل حال الصوفية شيئان هما وصف الصوفية، إليهما الإشارة بقوله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فقوم من الصوفية خصوا بالاجتباء الصرف صرف الصرف أي الخالص، وقوم منهم خصوا بالهداية بشرط مقدمة الإنابة بالاجتباء المحض غير معلل بكسب العبد، وهذا حال المحبوب المراد يباديه الحق بمنحه يباديه الحق يباديه الحق بمنحه ومواهبه من غير سابقة كسب منه يسبق كشوفه اجتهاده. وفي هذا أخذ بطائفة من الصوفية رفعت الحجاب عن قلوبهم وبادرهم سطوع نور اليقين، فأثار نازل الحال فيهم شهوة الاجتهاد والأعمال، فأقبلوا على الأعمال باللذاذة والعيش فيها قرة أعينهم، فسهل الكشف عليهم فسهل الكشف عليهم الاجتهاد، كما سهل على سحرة فرعون لذاذة النازل بهم من صف العرفان تحمل وعيد فرعون فقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. قال جعفر الصادق رضي الله عنه: وجدوا رياح العناية القديمة بهم، فالتقوا إلى السجود شكرا وقالوا: آمنا برب العالمين وبسنده عن أبي سعيد الخراز يقول: أهل الخالصة الذين هم المرادون اجتباهم مولاهم وأكمل لهم النعمة وهيأ لهم الكرامة، فأسقط عنهم حركات الطلب، فصارت حركاتهم في العمل والخدمة على الألفة والذكر والتنعم بمناجاته والانفراد بقربه. وبهذا الإسناد إلى أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علي بن سعيد يقول، سمعت أحمد بن الحسن الحمصي يقول، سمعت فاطمة المعروفة بجوية تلميذة أبي سعيد تقول، سمعت الخراز يقول: المراد محمول في حال معان على حركات واسعة في الخدمة، مكفي مصون عن الشواهد والنواظر. وهذا الذي قاله الشيخ أبو سعيد هو الذي أشتبه حقيقته على طائفة من الصوفية ولم يقولوا بالإكثار من النوافل، وقد رأوا جمعا من المشائخ قلت قلت نوافلهم، فظنوا أن ذلك حال مستمر على الإطلاق، ولم يعلموا أن الذين تركوا النوافل واقتصروا على الفرائض كانت بدايتهم بدايات المريدين، فلما وصلوا إلى روح الحال وأدركتهم الكشوف بعد الاجتهاد أمتلأوا بالحال فطرحوا نوافل الأعمال. فأما المرادون فتبقى عليهم الأعمال والنوافل وفيها قرة أعينهم، وهذا أتم وأكمل من الأول، فهذا الذي أوضحناه أحد طريقي الصوفية. بعد قال: فأما الطريق الآخر طريق المريدين وهم الذين شرطت لهم الإنابة، فقال الله تعالى: ويهدي إليه من ينيب، فطلبوا بالاجتهاد أولا قبل الكشوف. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يدرجهم الله تعالى في مدارج الكسب بأنواع الرياضات والمجاهدات وسهر الدياجر وضمأ الهواجر، تتأجج فيهم نيران الطلب وتنحجب دونهم لوامع الأرب، يتقلبون في رمضاء الإرادة وينخلعون عن كل مألوف وعادة، وهي الإنابة التي شرطها الحق سبحانه وتعالى لهم وجعل الهداية مقرونة بها. وهذه الهداية آنفا هداية خاصة، لأنها هداية إليه غير الهداية العامة التي هي التهدي إلى أمره ونهيه بمقتضى المعرفة الأولى. وهذا حال السالك المحب المريد، فكانت الإنابة غير الهداية العامة، فأثمرت هداية خاصة، واهتدوا إليه بعد أن اهتدوا له بالمكابدات، فخلصوا من مضيق العسر إلى فضاء اليسر، وبرزوا من وهج الاجتهاد إلى روح الأحوال، فسبق اجتهادهم كشوفهم، والمرادون سبق كشوفهم اجتهادهم. وبسنده قال: سمعت الجنيد رحمه الله تعالى يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. قال محمد بن خفيف: الإرادة سمو القلب لطلب المراد، وحقيقة الإرادة استدامة الجد وترك الراحة. وقال أبو عثمان: المريد الذي مات قلبه عن كل شيء دون الله تعالى، فيريد الله وحده ويريد قربه ويشتاق إليه حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه لشدة شوقه إلى ربه. وقال أيضا: عقوبة قلب المريدين أن يحجبوا عن حقيقة المعاملات والمقامات إلى أضدادها. فهذان الطريقان يجمعان أحوال الصوفية، ودونهما طريقان آخران ليسا من طرق التحقق بالتصوف. أحدهما مجذوب أبقي على جذبته ما رد إلى الاجتهاد بعد الكشف، والثاني مجتهد متعبد ما خلص إلى الكشف بعد الاجتهاد. والصوفية في طريقهم باب مزيدهم وصحة طريقهم بحسن المتابعة، ومن ظن أن يبلغ غرضا أو يظفر بمراد لا من طريق المتابعة فهو مخذول. عندكم العبارة كذا كلكم؟ ومن ظن كانوا في إلا ساقطان يذوب نبغي على جذبته ما رد إلى الاجتهاد إلا بعد الكشف، لأن مجتهد متعبد ما خلص إلى الكشف إلا بعد الاجتهاد. لعل في هذا بغت تأمل العبارة. اقرأ. وبسنده قال سمعت نصر بن أبي نصر يقول: سمعت قسيما غلام الزقاق يقول: سمعت أبا سعيد السكري يقول: سمعت أبا سعيد الخزاز يقول: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وكان يقول الجنيد رحمه الله تعالى: علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. حكي أن أبا يزيد البسطامي رحمه الله تعالى قال ذات يوم لبعض أصحابه: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية. وكان الرجل في ناحيته مقصودا ومشهورا بالزهد والعبادة، فمضينا إليه، فلما خرج من بيته يقصد المسجد رمى بزاقه نحو القبلة، فقال أبو يزيد: انصرفوا. فانصرف ولم يسلم عليه، وقال: هذا رجل ليس بمأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه من مقامات الأولياء والصديقين؟ وسئل خادم الشبلي رحمه الله تعالى: ماذا رأيت منه عند موته؟ فقال: لما أمسك لسانه وعرق جبينه أشار إلي أن وضئني للصلاة، فوضأته فنسيت تخليل لحيته، فقبض على يدي وأدخل أصابعي في لحيتي يخللها. وقال سهل بن عبد الله: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل. هذا حال الصوفية وطريقهم، وكل ما يدعي حالا على غير هذا الوجه فمدع مفتون كاذب كذاب. لا إله إلا الله. لا يرجع أصحاب الزهد والسير إلى الله تعالى إلى هذين الحالين، لا ثالث لهما. حال المراد الذي تسبق جذبته إلى القرب من الرب اجتهاده في الأعمال، وحال المريد السالك الذي تسبق اجتهاداته وقوع انكشاف نور اليقين لقلبه. فالأول يجذب إلى الحق تعالى بما ينازله من أنوار المعرفة، فيشتاق إلى الأعمال فتكون اجتهاداته على اللذة والحلاوة من بدايتها، فيجتهد ويعمل الأعمال كل الصالحات ويعتني بها بحلاوة وبلذة أعانه عليها انكشاف الحقيقة لقلبه وحصول نور اليقين في فؤاده. والثاني مريد، يجتهد ويكابد الأعمال ويفعلها بمشقة وبمعاناة حتى تبرز علامة صدقه ويأذن الحق تعالى بعتقه فيرفع عنه كلفة العمل ويجذب في قلبه نور اليقين والإخلاص والزيد، فينكشف له الحجاب بعد ذاك الاجتهاد في الأعمال. وكل ذلك قائم على قدم الاتباع لمحمد، فلا خلوص إلى شيء من مراتب القرب من الله إلا بمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ذلك يقول الجنيد بن محمد: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا ربط الصوفية جميع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم بميزان الكتاب والسنة، ولا يقيمون وزنا لما خالفها من شيء كائنا ما كان. وجميع ما يذكر في شان خروج بعض الآحاد والأفراد عن التكليف بغلبة حال لهم لا يغير شيئا من قواعدهم وأسسهم هذه التي يمضون عليها ويربون عليها. وإن كان لكل من نزل به عذر في أي أمر عذره في ذلك وهو معذور ومغلوب على حاله، لكن ليست الطريق وليست القاعدة وليس الأساس إلا هذا الميزان الوحيد الذي لا يجدون غيره في سيرهم إلى الملك الواحد جل جلاله وتعالى في علاه. فلهذا يثبتون على قدم الاتباع والاقتداء بسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، الذي إليه مرجع جميع الصالحين، والكل لا يكون في القيامة إلا تحت لوائه ورايته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من النبيين وممن أحسن اتباعهم من الصديقين وعموم المؤمنين، من كل داخل إلى الجنة محله تحت لواء محمد وانتماؤه في القيامة إلى النبي محمد. آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا وجدنا فيهم حرصهم على السنة، على الأدب وعلى الاتباع بقوة وباجتهاد، حتى يقول الإمام الحداد في آخر عمره فيما يتحدث به من نعم الله عليه: ما أعلم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أرجو أني قد عملت بها، ما أعلم سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. فلذلك كانوا يعظمون السنة. ورأيتم هذا الإمام الشبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سأله خادمه عن حاله، كيف حاله؟ قال: عند الموت قد قبضت لسانه وقده في السكرات، أشار علي أن وضيني، فجئت وضوءه بجميع السنن، نسيت تخليل لحيته فما تركها، قبض على يدي وعطها تحت لحيته يخلي لحيته بيدي، من حرصه على السنة وهو محتضر في سكرات الموت، ما يرضى بترك سنة وهو في سكرات الموت. كذلك كان الكبير، رأيتم أبا يزيد البسطامي لما جاء للاجتماع بهذا الشيخ، فوجدوا لما حضرته النخامة تفل بها إلى جهة القبلة في جدار المسجد من خارج، فوقف ورجع مع أصحابه، قال: انصرفوا عنه، لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على آدابها. قال يبصق إلى جهة القبلة وعند جدار المسجد، هذا ما أؤمن على المحافظة على أدب من أداب الرسول، كيف أسرار الشريعة يعرفها؟ منين يجيبها؟ كيف يؤمن عليها؟ قال: لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على آدابها. وهكذا مظل العارفون والصالحون. وتعرف بذلك خروج المخبطين عن منهج الصوفية والصالحين ممن يدعي سقوط التكاليف عليه أو إباحة شيء من المحرمات له. ولما قالوا لبعض العارفين إن قوم تركوا الأعمال الصالحة وادعوا أنهم قد وصلوا، قال: نعم صدقوا، وصلوا لكن إلى سقر، وصلوا للنار. قال: صح، وصلوا للنار. قال: ما وصلوا. قال الآخر من العارفين: لو وصلوا ما رجعوا، لو كان وصلوا الله ما رجعوا إلى مخالفة الله، ذل ما حاموا حول الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فبذلك تعلم تعظيم الشريعة والتي يقوم عليها أساس الحق والحقيقة. ولذلك ترى قولهم أن كل ظاهر يخالفه، أو كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل، ليس بباطل، كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل، بنوا أمرهم على ذلك رضي الله عنه. فيهم بعد ذلك من يستبعث أثر الحضور القلبي بالتكلف بواسطة شيء من التحرك عند الذكر أو غيره، فهي طريقة لهم. وفيهم من لا يرتضي ذلك ولا يحبه ولا يرضى بالحركة إلا ما غلبت عليه وإلا ما خرجت عن طور اختياره، فهي من جملة المسالك الفرعية في شؤون هذه الأصول، لا تعد تخالفا ولا تباينا ولا يبنى عليها حكم ولا قضية، لكل اختيار في كيفية جمع القلب على الله واستجلاب الحضور حتى يمتلئ القلب به ويحضر القلب مع الله تبارك وتعالى. الله يسلك بنا وإياكم خير مسلك وسبيل. التخلص من المعاصي كيف يكون؟ يكون بتقويم انكسار القلب إلى الرب، وحسن الانطراح عليه، والتذلل بينه، وكثرة الإلحاح في الطلب أن يعصم ويحفظ، واستحضار المآل والمصير، وتذكر الوعيد الوارد، ومجالسة الطائعين. وكذلك شأن المحبة لا تنبعث إلا بالتوجه والتنبؤ وكثرة الذكر وتأمل الفضائل والمحاسن والرغبة الصادقة في المرافقة، فإذا اجتمعت مع مجالسة أهل المحبة وقراءة أقاويلهم قذفت أنوار المحبة في القلب. اللهم اقذف أنوار محبتك ومحبة رسولك في قلوبنا حتى تكون رسولك أحب إلينا مما سواكما، ثم ارزقنا محبة الناس بحبك على قدر ما تحبهم نحبهم لك، ومن أجلك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. السائرون إلى الله هم المهذبون لأنفسهم المزكون لها بواسطة ملازمة أعمال الشريعة على قدم المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والواصلون إلى الله هم الذين وجدوا ثمرة ذلك ونتيجته من موت جميع الصفات الذميمة ونزعها عن صدورهم، وتمكن الصفات الحميدة، ودوام الحضور مع الله تعالى، وحلول أنوار اليقين من علما وعينا في القلب. فهؤلاء هم الواصلون إلى الله تبارك وتعالى. الوقت خرج ثلاثة يمشون في الطريق فوجدوا بائعا يبيع السعتر، فأخذ ينادي سعتر بري سعتر بري، يريد يعرض البضاعة حقه ليبيعها على الناس. تواجد الأول، تواجد الثاني، تواجد الثالث، وطربوا وأغمي عليهم. وكان الأول مبتدئ والثاني متوسط في أثناء السير والثالث واصل منتهي. فلما أفاقوا يسألون كل واحد يقول إيش اللي حصل لك؟ قال سمعت نداء يشير إلى إسعى ترى بري. الرجال يقول سعتر بري، ما هو حول الكلام هذا، لكن ما وقع في باله من تولع قلبه وتعلقه بالسعي إلى الله إلا مع أن يسعي. فلما سمع هذا النداء ألقي في روعه وفي باله أن المنادي ينادي إسعى ترى بري، فتواجد لذلك وضرب وأغمي عليه. ما شاء الله. جولة عند الثاني قالوا إيش الذي حصل لك حتى طربت وتواجدت في الطريق؟ قال كنت أمشي فسمعت مناديا ينادي الساعة ترى بري. الساعة ترى بري، قال فلذلك أغمي عليهم. أحد ينادي الساعة ترى بري، الساعة ترى بري، الرجال يقول ساعة ترى بري، لكن وقع في روع هذا معنى خطاب فهمه في قلبه بين الإلهام. جاولة الثالث هذا الواصل إيش الذي ترى لك تطرب في الطريق وتسقط على الأرض؟ قال سمعت النداء ما أوسع بري، ما أوسع بري. كل على حسب حاله فهم النداء، وكل على ليلها غنى يقولون، كل على حسب ذوقه، وكل يفهم، كل يشرى القط على ما شاء فالثمر دان. لا إله إلا الله. وكل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبالي. كان يمشي بعض العارفين في الشارع وإذا بنت قاعدة تخاطب أمها تقول أقولي لأبي، قالت يا بنية كل ساعة ما عندش حاجة تقولين أبي أبي، قل لي أبي. صاحت البنت قالت وهل معي غيره، فأغمي على الرجل وسقط في الطريق. قام مالك إيش بقى؟ قال هل معي غيره؟ الله. هذيك على أبوها وهذا قلبه معلق بربه، قال هل معي غيره؟ لا، هل معي غيره؟ الله يسكن في قلوبكم معاني الولع به وتوجه إليه. بعدين ترى كل شيء معبر عنها، بعد كل شيء يعبر عنها. الله الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، الآية تشير إلى مجيء عموم الناس عند خواصهم هو كذلك، وإلى قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي معنى من المعاني. فنحن في كل صلاة نقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقصد واحد من صلح أمته معنى من معاني قصده، فما ثبت الصلاح والخير لأحد من أمته إلا به وبهديه وشريعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علامة سجود القلب لا يطيق الرفع، ما يطيق يرتفع، هذا علامة أنه سجد، ما يطيق يرتفع، ما يقدر. لا إله إلا الله. ويقول الصبر عن الشيء يجمل إلا عن السجود لله، ما يصلح، ما يقدر على الصبر عن السجود لله. ما حكم من يرى شخص يفعل أفعال ما تعجب الأجساد تقول ما يجبه. ما كان من الأفعال مخالفا للشرع يجب النهي عنها بأي مرتبة من مراتب النهي التي يتمكن الإنسان منها فينهى عنها ويزجر، فإن كان مجمع عليه باشر ذلك، وإن كان مختلفا فيه فبطريقة اللطف والتقريب ولا يجهر بذلك للعامة لسعة الشريعة المطهرة. وإن كان في غير المنهي عنه من أمور الشرع ففي المباحات سعة، إلا أن جانب الوقار وجانب الإحسان في المعاملة هو الأرجح والأنفع والأصلح للناس. ما يذكر من مراتب الولاية فيقال فيها أبدال أو أوتاد ما إلى ذلك، هي مراتب في القرب من الله تبارك وتعالى يعبر عنها، ومنها ما هو وارد في الحديث كما عبر صلى الله عليه وسلم عن الأبدال وذكر تواجدهم بالشام، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره. وبعد ذلك هذه اصطلاحات على مراتب يجدها العارفون بالله تبارك وتعالى في مراتب قربهم من الله تعالى في علاه. الإسرائيليات ما يروى عن بني إسرائيل عن علماء بني إسرائيل، ونقل عنهم من الكلام الذي يدور بين بني إسرائيل الذي حشوا به كثيرا من تجريهم ومن كذبهم. يتذكر الإنسان بدايته ونهايته، وأنه فيما بينهما تؤذيه بقة وتنتنه عرقة وتقتله شرقة، وليفكر في تعرضه لسخط الله تعالى وعدم قدرته على عقابه وعذابه، وليقرأ سير الصالحين وأخبار النبيين في ذلتهم لله، فبذلك يكسب التذلل لله تبارك وتعالى. ولا تمام لمعرفة الله، يعني المعبر عنها بالوصول إلى الله تعالى، إلا باجتماع الجذب مع السلوك، فإما أن يسبق الجذب ويتبعه السلوك، وإما أن يتم السلوك ثم تحصل الجذب بعد ذلك. ومن بالسلوك وحده لا يوصل، كما قال الإمام عبد القادر الجيلاني للأعمال الصالحة بك لا نصل، ولا بد منك، ماشي طريق إلا لا بد منك، ولكن الوصول بفضل الله تعالى. ومن سبقت له سابقة العناية من الله مثل سحرة فرعون، هؤلاء مجاذيب كبار صالحين، سبق الجذب العمل، تحدوا قوى الأرض الشريرة كلها في لحظات. جاهدوا كم سنين هؤلاء؟ جاهدوا كم سنين؟ لحظة مع موسى وسجدة وانتهت المسألة، جذبوا وبسطوا قضية اليقين في أعلى المستويات. آمنتم لو قطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نذرك، خلاص. أول كنا لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين، يا فرعون ذاتنا، خلاص الآن لن نذرك، ما عاد نحبك، خلاص أنت وحالك هذا، خلاص زهدنا فيك، لن نذرك على ما جاءنا من البينات. شوف حلاوة نور وصقل في قلوبنا، عرفنا به الرب، لن نثيرك، روح أنت والملك حقك والقوة والجند، لن نثيرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أحد خلقنا احنا، أنت اسمع، ما خلقت أحد منا، ما وجدت أحد منا، ليش تبغى نحن نستعبد لك كذا؟ نحن عبيد اللي خلق، قالوا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاد، تريدنا نحلل ملكك تماما، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما معك ملك إلا في مدة حياتك الدنيا، لا تمتد للبرزخ ولا تصل للآخرة ولا تحكم السماء، روح لك ونقل. يعني ملك قصير حقير حقك ما يساوي شيء، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا على المسوح. هذول جهدوا كم سنين حتى يصلوا إلى المقام هذا في اليقين والقوة والتمكن هذا في مواجهة أعتى قوى الأرض الشريرة، خلاص بسرعة انجذبوا وصاروا بهذا الحال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يحكي بعض الأخيار قال ومن الأسباب اللي جعلها الله لوصولهم إلى ذلك بسرعة أنهم وقفوا في مساعة المواجهة موقف أدب مع موسى فحفظه الله لهم. قالوا لما أرادوا يواجه موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين. بس بعد قليل الجماعة في حال ثاني ووقع لهم الخير لأنهم تأدبوا أمام مقام الكليم عليه صلوات الله وتسليماته وعلى نبينا وجميع الأنبياء المرسلين. حشرنا الله في زمرتهم ورزقنا حقيقة محبتهم وتولانا بما به تولاهم ورعانا بما به رعاهم ظاهرا وباطنا. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.